إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم المبارك نتناول بإذن الله تعالى قصة قصها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام عن امرأة صالحة مؤمنة، وهي سارة أم إسحاق وزوجة إبراهيم عليهم السلام. سارة جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني بوصفها ليس باسمها، ولكن بوصفها جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أخبر الله تعالى أنها كانت عجوزا عقيما لا يولد لها، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل يعني نفرا من الملائكة، منهم جبريل عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال: وامرأته قائمة فضحكت. وامرأته قائمة فضحكت، هنا المفسرون يعني بعضهم حملها على ظاهرها، ضحكت من الضحك، وأكثرهم قالوا الضحك هنا كناية عن الحيض، فضحكت يعني فحاضت، وكانت يعني عجوزا عقيما لا يولد لها. وامرأته قائمة فضحكت يعني فحاضت، وقد يكون ضحكت بمعنى الضحك يعني العادي، بمعنى التبسم وكذا. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرت بإسحاق، وأن إسحاق يعني سيعيش ويكبر ويولد له يعقوب، فكانت هذه بشارة لها، ليس فقط بأنها تلد إسحاق، بل بأن إسحاق هذا يعني يشب ويتزوج ويولد له يعقوب. ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ الملائكة جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبلغها جبريل عليه السلام يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بها وبأهل هذا البيت الكريم، بيت إبراهيم عليه السلام. هذه المرأة الصالحة كانت لها قصة مع زوجها إبراهيم، عندما يعني ألقاه قومه في النار فكانت عليه بردا وسلاما، ثم إنه يعني لما نجاه الله سبحانه وتعالى من النار خرج من دياره متوجها إلى مصر، وذهب إلى مصر برفقة زوجته سارة عليهم السلام، وحصلت لها قصة مع الجبار اللي هو ملك مصر. يعني تمهيدا لهذه القصة، يعني كان هذا الجبار الذي هو ملك مصر، ولم يذكر اسمه في الحديث، الله تعالى أعلم من هو كان الملك يعني في ذلك الوقت، ملك من الملوك الجبابرة من ملوك مصر. هذا الملك يعني كان له يعني جند وكذا يتتبعون المارين في الطرقات والقادمين إلى مصر وكذا، فكانوا يعني إذا وجدوا امرأة مع زوجها، إذا وجدوا امرأة يعني جميلة أو حسنة الخلقة وكانت مع زوجها، قتلوا زوجها وأخذوا المرأة للملك. يعني الملك يعني وكل جنوده، إذا وجدوا امرأة جميلة مع زوجها يقتلون زوجها ويأتونه بهذه المرأة يعني ليفعل بها الفاحشة وكذا ويتخذها لنفسه. وأما إذا كانت هذه المرأة يعني عزباء ودخلت إلى مصر مع قرابتها، مع أخيها ولا مع أبيها ولا كذا، لا يتعرضون لها، هكذا يعني النظام الذي يعني وضعه هذا الجبار الظالم. إذا دخلت مع كان إذا كانت المرأة يعني الجميلة هذه دخلت مع يعني أخيها أو ابنها أو أحد قرابتها لا يتعرضون لها، لكن إذا قالوا إذا كانت عزباء يعني ليس معها أولاد ولا كذا ومع قرابتها، لكن مع قرابتها لا يتعرضون له، وأما إذا كانت مع زوجها يقتلون زوجها ويأتونه إيه ويأتونه بها. فحصل هذا الموقف الذي قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث له يعني روايات متعددة، منها هذه الرواية في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة. هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، كان مهاجرا في الله سبحانه وتعالى، يعني أوذي في دينه في بلده فهاجر، كما هي سنة الأنبياء والمؤمنين عندما يتعرضون للاضطهاد والأذى من قومهم ولا يتمكنون من الدعوة إلى دينهم بسبب الاضطهاد في بلدهم يهاجرون إلى بلد أخرى. فإبراهيم عليه السلام هاجر بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. فقيل يعني قيل لهذا الملك، جنوده يعني بلغوه، قالوا: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. فأرسل إليه: أي يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ والآن دخل رجل وامرأة، الرجل إبراهيم عليه السلام ومعه امرأة من أحسن النساء لا يعلمون من هذه المرأة ماذا تكون له. فقالوا: يا إبراهيم من هذه التي، أرسل إليه الملك: يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. قال: أختي. فإبراهيم عليه السلام قال إيه؟ أختي، حتى يعني تنجو من إيه؟ من أذى هذا الجبار الظالم، لأنه كما ذكرنا لو قال زوجتي قتلوه وفعل بها الملك الفاحشة، لكن إذا قال أختي نجت يعني ولم يتعرض لها بأذى. فقال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي. رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، يعني توقع أنهم إيه يأخذونها ويحققون معها ويتأكدون هل هي فعلا أخته ولا زوجته. فقال لها يعني: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فهنا وضح إبراهيم عليه السلام ماذا قال هي أختي، قصد بهذا أنها أخته في الله تعالى، أخوة الإيمان وأخوة الدين. صحيح هي زوجته، لكنها إلى جانب كونها زوجته فهي إيه؟ أخته في الله، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، فهي زوجته ولكن هي أخته في الدين والإسلام. فقال: إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني في هذا الوقت سبحان الله ما كان على الأرض مؤمن إلا إبراهيم وسارة، فقال: أنت أختي في الله تعالى لأنها أخته في الدين وهي المؤمنة المسلمة. فأرسل بها إليه فقام إليها، يعني كأن الملك كان إيه طلب مقابلة يعني سارة وكذا، يعني للتحقيق معها وكذا. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي. قامت توضأ وتصلي، فإيه يعني لما علمت أنها ستقدم يعني على التحقيق مع هذا الملك الجبار الظالم، فقامت سارة فتوضأت وصلت. وهذا فيه يعني أن الوضوء والصلاة كان موجودا في شريعة إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، فقامت توضأت وصلت حتى يعني تدعو الله سبحانه وتعالى ودعت الله تعالى أن ينجيها من بأس هذا الجبار. فقامت توضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، وبرسولك اللي هو إبراهيم عليه السلام، وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله، فغط يعني خنق خنقا عظيما. في يعني مجرد ان دعت بهذا الدعاء استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها. فهذا الملك يعني لما يعني اوشكت على الدخول اليها، فاول ما يعني رآها اذا به يخنق خنقا يعني شديدا، حتى يغط برجله، يركض برجله، يضرب بها الارض من شدة الخنق الذي يعني يشعر به. قالت: اللهم ان يمت يقال هي قتلته فارسل. فهي عليه السلام خشيت ان يموت، يعني خلاص يخنق يعني كانه على وشك الموت، فقالت: يا رب لو مات يقولون هي قتلته ويقتلونها لانها قتلت الملك فارسل. فاول ما دعت يعني قالت: اللهم ان يمت يقال هي قتلته فارسل، اذا به يعني يطلق الصراح. ثم قام اليها، يعني قام يريد التوجه اليها خشيه ان ينالها باذى. فقامت توضا وتصلي وتقول: اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله، يعني كانه طلبها مره ثانيه او كذا، يعني طلبها يعني ارسل اول مره وكذا، وبعدين رجع طلب لقائها مره ثانيه. فدع توضأت وصلت ودعت، فغط حتى ركض برجله. فقالت: اللهم ان يمت فيقال هي قتلته فارسل في الثانيه او في الثالثه، يعني تكرر هذا مرتين او ثلاث مرات، يعني الراوي هنا قال مرتين او ثلاث. فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. الملك هذا الملك الجبار لما تكرر كل ما يعني يريد أن يلقاها أو كذا أو يمسها يعني يخنق وكذا ويحصل له هذه المشكلة. فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. آجر هي هاجر في الرواية الثانية، وأعطوها هاجر كأنه اسمها آجر أو هاجر. فقال الملك قال: أرسلوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، يعني أعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة، يعني وأعطانا يعني وليدة، يعني جارية خادمة، يعني تخدمنا، أهداها إلينا، يعني ليس فقط كفينا أذاه بل نلنا منه يعني خيرا أنه أعطاهم هاجر تكون يعني خادمة لهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن هاجر قال: تلك أمكم يا بني ماء السماء. وبنو ماء السماء هم الأنصار. فقال هاجر هذه هاجر هي أمكم، لأنها أم العرب، لأنها أم إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري يعني ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكذبة التي كذبها إبراهيم عليه السلام أنه قال إنها أختي، أنها واحدة من كذبات ثلاث كذبها إبراهيم عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال بين هو ذات يوم وساره، وذكر الحديث. وفي حديث آخر هو حديث الشفاعة، الناس يوم القيامة يذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليهم السلام، يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله تعالى حتى يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده. فكل نبي من الأنبياء يعتذر بعذر، فإبراهيم عليه السلام يكون عذره فيقول لست لها إني كذبت ثلاث كذبات. جاء في بعض روايات الحديث كلهن في ذات الله، فليس هناك يعني تعارض، يعني الثنتين في ذات الله أو الكذبات الثلاث كلها تعتبر في ذات الله. فالكذبة الأولى اللي هو قوله إني سقيم، هذه كانت لما إيه كان قومه يعني يخرجون إلى عيد لهم، كان عندهم عيد ويخرجون خارج القرية إلى مكان الاحتفال ويتركون القرية، كل أهل القرية يخرجون لشهود الاحتفال يعني خارج البلد. فلما جاء يعني يوم عيدهم قال إبراهيم عليه السلام إني سقيم، قال إني سقيم يعني مريض حتى إيه لا يخرج معهم، وكان في نيته أنه يريد المكس في القرية حتى يحطم الأصنام، حتى يكسر الأصنام، فقال إني سقيم. وقالوا أن هذه الكذبات يعني كانت من باب التعريض، يعني ليس من الكذب الصريح، وإنما الكلام الذي هو يعني يقصد به المتكلم معنى صحيحا والمخاطب يفهم معنى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فهو إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم، قالوا يعني لعله كان به مثلا زكام أو صداع أو وجع في سن أو شيء من هذا القبيل، يعني مما يصدق عليه أنه سقيم، ليس المرض يعني الذي يعوقه عن الخروج لكنه سقيم، فهم فهموا أنه مريض مرضا يعني يعوقه عن الخروج، بينما هو قصد أنه سقيم يعني مرضا ولو كان خفيفا. وهذه كذبة في ذات الله لأنه أراد بها إيه تحطيم الأصنام التي يعبدونها من دون الله. والكذبة الثانية اللي هو قوله إيه بل فعله كبير، ماذا لما رجعوا وجدوا الأصنام مكسرة ووجدوا الإيه القدوم معلقا على كبيرهم، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا، فقال لهم إيه بل فعله، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. فقالوا أيضا هنا كان التعريض أنه أشار يعني قصد أصبعه الكبير، يعني نظر إلى أصبعه الكبير وقال بل فعله كبيرهم هذا أصبعه الكبير، وهم حسبوا أنه يقصد الصنم الكبير هو الذي كسر الأصنام الصغيرة وكذا. والكذبة الثالثة لما قال هي أختي، فهذه الكذبة يعني صحيح فيها يعني مصلحة لإبراهيم عليه السلام ولزوجته في النجاة من بأس الظالم وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا يمكن أن تعد يعني هي فيها يعني منفعة دنيوية وهي النجاة من كيد الظالم، لكن في نفس الوقت أيضا فيها منفعة دينية لأنها يعني دفاع عن امرأة مسلمة، وهذه الكذبة يعني في سبيل تخليصها من الفاحشة وتخليصها من عدو ظالم، وكذلك تخليص إبراهيم نفسه أن يقتل وهو نبي الله تعالى يدعو إلى الله، فهي إيه الكذبة هذه تعتبر أيضا في ذات الله تعالى من جهة يعني المقصود بها. طيب الحديث يعني فيه فوائد، يعني منها أن الأنبياء قد عصمهم الله تعالى في أزواجهم، يعني لا يصل إليهم، لا يصل يعني لا يتمكن جبار أو ظالم من انتهاك أعراض زوجات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فلما أراد هذا الجبار يعني سوءا بامرأة إبراهيم حفظها الله تعالى ونجاها من شره. ومن فوائد الحديث يعني أن المؤمن عليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى عند الكرب وعند البلاء. يعني ورد أولا أن سارة توضأت وصلت، أن سارة توضأت وصلت، وكذلك أيضا ورد يعني في رواية في صحيح البخاري أن سارة لما رجعت إلى إبراهيم عليه السلام أتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، فأومأ بيده مهيم، يعني لما رجعت سارة من عند الجبار فقدمت على إبراهيم وهو يصلي، فأشار إليها إشارة في الصلاة، يعني معناها استفصال عما حدث، فأشار إليها وهو يصلي، قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر. ففي إبراهيم نفسه صلى يعني الفترة التي يعني غابت فيها سارة عنه، كان فيها يصلي لله تعالى ويتضرع إليه أن ينجيها من بأس هذا الجبار الظالم. وهي سارة نفسها أيضا يعني صلت ودعت الله سبحانه وتعالى، ففيها أن المؤمن عند الكرب والشدة عليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه. وفيه كذلك يعني أن المؤمن يعني يأخذ بالإيه يعني بالأسباب في النجاة من المهالك ومن الشدائد، يأخذ بالأسباب وقد يرتكب أخف الضررين منعا لحصول أكبرهما. فهنا عندنا أن إبراهيم عليه السلام أول شيء يعني اضطر إلى هذا التعريض، أن يقول هي أختي، فاضطر إلى هذا التعريض ووجده يعني سببا يساعد على تخليص زوجته. ثم إنه في نفس الوقت يعني قال هي أختي، وترك سارة يعني تذهب ل يعني مقابلة هذا الملك الجبار، وكذا يعني رأى إبراهيم عليه السلام أن هذا هو أخف الأضرار، وأنهم يعني لو قاوموا الملك وجنده وكذا ليس معهم يعني من القوة ما يقاومون به جند الملك أو كذا يعني، وقد يعني يكون الأذى أكبر ويكون مضاعفا. فرأى أن أخف الأضرار أن يعني يقول هي أختي، وأن يرشدها أن تقول هذا، وأن يتركها يعني هذا التحقيق يعني مع هذا الملك الظالم مع دعاء الله تعالى أن يخلصها من أذاه وكذا. فهذا الأمر يعني وإن كان فيه ضرر إلا أنه كان يعني أخف الأضرار، وفيه إرشاد إلى يعني أن المؤمن يأخذ بالوسائل المتاحة لتقليل الضرر قدر الإمكان. وكذلك من فوائده جواز قبول هدية الكافر أو وكذلك هدية الحاكم الظالم. فهذا الملك يعني كان ملكا كافرا وحاكما ظالما، وأهدى إلى إبراهيم وزوجته هاجر فقبلوا هديته يعني وانتفعوا بها، وأقر إبراهيم عليه السلام زوجته على قبول الهدية. وكذلك من فوائد الحديث يعني أن الوضوء والصلاة كان من شرائع الأنبياء السابقين، كان من شرائع الأنبياء السابقين. وكذلك أيضا لكن طبعا هنا يعني ما هو هذا الوضوء، يعني هل كان وضوءهم مثل وضوءنا أم يختلف عن وضوءنا؟ فهنا طبعا القصة يعني ليس فيها تفصيل في المدة اللي هي يعني عندما يعني قام الملك إليها فتوضأت وصلت، فهل قام الملك إليها يعني هل كان الوقت يتسع لوضوء وصلاة؟ فهنا يمكن أن يقال مثلا أنها كانت محبوسة مثلا في مكان وجاءها الخبر أن الملك يعني قادم إليها، وكان هناك متسع من الوقت أنها تتوضأ وتصلي لو كان وضوءهم مثل وضوءنا. والاحتمال الآخر لو أن المقصود يعني قام الملك إليها أن هي واقفة يعني في أمام الملك، وأن ما بين قيامه إليها ووضوئها وصلاتها لحظات، فهنا يمكن أن يقال أن وضوءهم كان شيئا يعني يشبه التيمم أو كذا، أنها مثلا ربما يعني غمست يدها في ماء أو شيء يشبه التيمم، وأن الصلاة يعني كانت دعاء أو نحو ذلك لو كانت الفترة يعني لا تتسع لوضوء وصلاة يعني كما هو في شريعته. وفيه أيضا يعني أنه تجوز الإشارة المفهمة في الصلاة، الإشارة المفهمة في الصلاة. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إشارة يفهم منها يعني معنى من المعاني، وأن ذلك مما يعني لا مانع منه في الصلاة، يعني يشير إشارة معناها نعم أو معناها لا أو معناها اجلس أو معناها قم أو كذا. فمثل هذه الإشارات في الصلاة طالما يعني من غير كلام عند الحاجة إليها مأذون فيها. فمثلا يعني لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي إماما بالناس، وبعدين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني يصلي إماما، فهم أبو بكر أن يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصف وأبو بكر إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف، فجعل أبو بكر يرجع القهقرة فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أشار إليه إشارة يعني إيه معناه، يعني أمكس مكانك أو أثبت مكانك. فمع ذلك رجع أبو بكر، وبعد الصلاة سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير أثناء الصلاة، الإمام صار مأموما والمأموم صار إمام. وبعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا. فالشاهد أنه أشار إليه أن اثبت مكانك. وكذلك أيضا كان مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساجدا، فجاء الحسن أو الحسين فارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة يريدون إنزال الحسن والحسين عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأشار إليهم أن دعوهما، فأشار إليهم أن دعوهما. وكذلك أيضا في حديث آخر في البخاري أيضا أن أم المؤمنين عائشة كانت تصلي أو كذا، وبعدين جاءت أسماء، كانت صلاة كسوف أو كذا، فكانت صلاة كسوف، فجاءت أسماء وأم المؤمنين عائشة تصلي، فسألتها يعني ما هذه الصلاة، فأشارت إلى السماء، عائشة أشارت إلى السماء، قالت آية، فأومأت برأسها النعم، يعني وهي تصلي أشارت، قالت ما هذه الصلاة، فأشارت إلى السماء، فنظرت الشمس مكسوفة، قالت آية، فأومأت إيه برأسها النعم أو كذا. فالقصد أن الإشارة المفهمة في الصلاة يعني مأذون فيها. وهذا الحديث يعني أيضا فيه إيه، هو من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه. فهنا إبراهيم عليه السلام أشار إيه إليها إشارة، يعني معناها مهيم، يعني ماذا حصل، هو ينتظر الخبر وهو يصلي، فكلمته وهو يصلي وهو يستمع إليه. يعني إبراهيم كان يصلي وجاءت سارة وإبراهيم يصلي، فأشار إليها مهيم، يعني إشارة معناها يعني ماذا حصل، جت لما رجعت من عند الملك قدمت عليه وهو يصلي، فأشار إليها إشارة معناها يعني ما الخبر أو كذا، فقالت له إيه رد الله كيد الكافر. وفيه جواز التحدث بنعمة الله، أو مشروعية التحدث يعني بنعمة الله تعالى التي أنعم بها على عبده، فإن سارة إيه تحدثت بنعمة الله وقالت يعني رد الله كيد الكافر وأخدم هاجر. فهذا أهم ما يستفاد من هذه القصة الشريفة التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.